بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآية الكريمة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. قول قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذه الأثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في تفسير معنى الآية الكريمة، هذه الأثار هي تفسير للآية الكريمة وليس فيما ذكره هؤلاء العلماء الأجلاء من السلف، ليس فيه اختلاف، بل كل تفسير هو في الواقع فرد من أفراد عموم الآية، يعني أن كل واحد منهما فسر الآية بشيء من معانيها أو ببعض معانيها. يقول قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي هذا بكسبي وأنا جدير وحقيق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي، يعني يريد بقوله هذا لي، أي هذا من عندي وبحذقي. يقول نعم. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا قد قاله قارون، فخسف الله عز وجل به الأرض عقوبة له. وهذه الأثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها ذم، يعني فيها الذم لمن ينسب العلم والفضل لنفسه ويرى أنه أهل لعطاء الله تعالى وفضله، وأن ذلك بعمله واستحقاقه، وهذا نوع من الإشراك في الربوبية، وهو كقول الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما عملوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، ولعلنا طول الحديث نقطع، يعني اقرأ إلى قوله: فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة، يعني ثلاثة نفر من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وخلف يعقوب 12 ولدا خلف 12 ولدا أسباطا كلهم أعقب ذرية، ومن نسلهم وذريتهم كانت الأنبياء والرسل في بني إسرائيل. وكلمة إسرائيل في العبرية تعني عبد الله، فإسر إسر الهمزة والسين والراء عبد، وإيل الله، إسراء هذا عبد وإيل الله. وإسرائيل من حيث التركيب كجبرائيل وإسرافيل. يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل، وقالوا من بني إسرائيل، الجملة في محل نصب صفة لثلاثة، وقولوا أبرص وأقرع وأعمى أيضا بالنصب بدل من اسم إن، وقوله أبرص، البرص داء معروف وهو بياض يظهر في ظاهر البدن، بياض يظهر في ظاهر البدن. والفرق بين البرص والبهاق، لأن هناك بهاق هناك برص، الفرق بينهما أن البهاق بقع بيضاء، بيضاء اللون، تظهر على مناطق مختلفة في الجسم، وأما البرص فهو مرض معدٍ يظهر البياض على جميع أعضاء الجسم بما في ذلك العين والشعر، يعني بما في ذلك العينين والشعر. إذن الفرق بين البرص والبهاق أن البرص يظهر في مناطق مختلفة من الجسم، وأما أن البهاق يظهر في مناطق مختلفة من الجسم، وأما البرص فيظهر في جميع الجسم حتى في أهداب العينين. يقول نعم أبرص وأقرع، الأقرع الأقرع من به قرع، والقرع ذهاب شعر الرأس من آفة، القرع ذهاب شعر الرأس من آفة. وقد يطلق على الصلع، يطلق على الصلع، لكن الفرق بينهما أن الصلع يكون أمرا طبيعيا، يعني مع تقدم العمر يتساقط الشعر، لكن القرع سببه يعني ذهاب الشعر بسبب آفة. وقوله وأعمى هو من فقد بصره، وفاقد البصر. يقول فأراد الله أن يبتليهم، فأراد الله أن يبتليهم، وفي بعض النسخ أراد الله بدون فاء، فعلى نسخة إثبات الفاء فأراد الله يكون خبر إن محذوفا، دل عليه السياق والتقدير إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم. وعلى النسخة التي فيها حذف الفاء جملة أراد الله تكون خبر إن. وقوله أراد الله، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية للشرعية. نعم. وقوله أيضا، وقوله أراد الله في صحيح البخاري في رواية بدا لله أن يبتليهم، في بعض روايات البخاري أن ثلاثة من بني إسرائيل بدا لله أن يبتليهم، وهو بمعنى أراد وليس بمعنى ظهر، انتبه، رواية بدا لله أن يبتليهم يعني أراد الله أن يبتليهم وليس بمعنى ظهر، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، ولا نقول إنه بمعنى ظهر لأنه يلزم منه البداءة على الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء ما يكون في الماضي وما يكون في المستقبل وما يكون في الحال. وهذه اللفظة بدا لله أشكلت على بعض العلماء من شراح الحديث، أشكلت عليهم، فمنهم من تركها وأعرض عنها ولم يتكلم عليها حال شرحه، ومنهم من طعن في البخاري بسببها، ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إن عند البخاري ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة بسبب هذه اللفظة بدا لله. ولا ريب أن هذا يعني مع جلالة قدره وعظيم علمه لا ريب أن هذا من الغلط، فكيف يقدح في عقيدة إمام من أئمة المسلمين من أجل كلمة ظن أنها خطأ؟ والواجب في مثل هذه الحال إما أن يسكت الإنسان، وإما أن يبحث في الرواية الأخرى التي تبين معنى هذه الكلمة. أما أن إذا وجدنا من كلام شخص ما يوهم أو نفهم منه كذا أن نطعن في عقيدته فهذا خطأ، لأن الطعن في البخاري حقيقة طعن ليس طعنا في نفسه ولكنه طعن في كتابه. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو إيش؟ صحيح البخاري. ومثل هذا قد يعطي فرصة أو مسوغا لبعض الناس الآن في وقتنا الحاضر من بعض المثقفين وبعض الذين يعني من أهل البدع في الطعن في صحيح البخاري، ويقول صحيح البخاري في أحاديث منكرة، في أحاديث لا تقبل، في أحاديث كذا، فيجعله كغيره. إذن نقول هذه اللفظة بدا لله، نقول بدا بمعنى ظهر، يعني نعم بدا بمعنى أراد وليس بمعنى ظهر. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، لأن يعني في الرواية فأراد الله أن يبتليهم، فيكون معنى بدا بمعنى أراد لا بمعنى ظهر. وقوله أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمته، هل يشكرون أو يكفرون. يقول فبعث إليهم ملكا، بعث بمعنى أرسل، وملكا أي ملكا من الملائكة على صورة آدمي، بعث لهم ملكا على صورة آدمي. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فهم عابدون لله عز وجل، وليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، كما قال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد حجبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. وقوله ملكا، الملك أصله من الألوكة وهي الرسالة، لكن حصل في الجملة إعلانه بالقلب. فقال أي شيء أحب إليك، يعني من الأشياء، فقال لون حسن وجلد حسن، فطلب حسن اللون زيادة على سلامة الجلد من البرص. شفق اللون حسن وجلد حسن، فطلب حسن اللون زيادة على سلامة الجلد من البرص. قال ويذهب عني، يجوز ويذهب ويجوز ويذهب والرفع أولى. قال ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، بكسر الدال، قذرني الناس به يعني كرهوا مخالطتي لأجله وعدوني مستقدرا لذلك. وقوله نعم قذرني الناس به، الباء هنا لأي شيء؟ للسببية، الباء هنا للسببية. قال فمسحه أي الملك، مسح على بدنه أو جلده. يقول فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. الإبل أو البقر شك إسحاق، ولكن والمراد بإسحاق هنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، ولكن سياق الكلام يدل على أن المراد إيش؟ الإبل، لقوله فأعطي ناقة. نعم، فأعطي ناقة عشرة، أي الذي تمنى الإبل، الذي تمنى الإبل أعطي ناقة عشرة، والعشرة هي الناقة الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية أشهر، وقد يقال لها عشرة إلى أن تلد، وهي من أنفس أنواع الإبل. يقول نعم، قال فقال بارك الله لك فيها، أي دعا الملك لهذا الرجل بالبركة. والجملة هنا بارك الله لك فيها يحتمل أن تكون جملة خبرية لفظا، لكنها إنشائية معنى، يعني يراد بها الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة. انتبه، الجملة بارك الله لك فيها يحتمل أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، فالمراد بها الدعاء، ويحتمل أنها خبرية محضة، أي هذه ناقة قد بارك الله لك فيها، والجملة تكون على تقدير قد، لكن الاحتمال الأول أولى. لماذا؟ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. نعم، كمل. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إن نعم، يقول عليه الصلاة والسلام فقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع، والقرع هو ذهب الشعر بسبب آفة، قال فقال أي شيء أحب إليك من الأشياء، إن كان يقول ماذا تطلب، قال شعر حسنا، شعر حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به، يعني استقدروني من أجله، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا، يعني بعد أن كان أقرع يقدره الناس ويستكرهونه، فمسحه نعم، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، والسياق يقتضي أنه البقر لقوله فأعطي بقرة، نعم، فأعطي بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها، ويقال فيها كما تقدم. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. وهنا تأمل، لم يطلب بصرا حسنا كما قاله صاحبه، فهذا الرجل في أصله وفي طبعه مخالف لهما، وعنده من الإيمان بالله عز وجل وشكره ما ليس عندهما. يقول فأي المال نعم، قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه، لأن صاحب الغنم عليه سكينة وتواضع، والغنم أيضا لها أثر في خلق صاحبها، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال فأعطي شاة والدا، الشاة الواحدة من الغنم، ذكرا كان أم أنثى. يقول: وقلوا شاة واردا أي ذات ولد أو التي عرف عنها كثرة الولد والنتاج. فقلوا شاة واردا يعني إما ذات ولد أو من عرف عنها إيش أنها ذات أنها كثيرة الولادة والنتاج. يقول: فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان، طيب، ويحتمل أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فأعطي شاة واردا أي قريبة الولادة، ويؤيده قوله فأنتج، وهذا هو ظاهر اللفظ، لأن الإنتاج إنما يكون بعد الحمل. وقوله فأنتج هذان، أنتج فيها روايتان: ضم الهمزة وفتحها، أنتج وأنتج، وفيه رواية ثالثة فنتج نتج. وقوله ولكن يختلف المعنى، قوله فأنتج بضم الهمزة أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجها، والناتج للناقة، الناتج للناقة يعني الذي ينتج يتولى أمرها كالقابلة بالنسبة لمن؟ للمرأة. وقوله وولد وولد هذا يعني صاحب الشاة، وهي بتشديد اللام أي تولى ولادها، وهي بمعنى أنتج. ويقول فكان، لكن أنتج، أنتج في الجملة باللغة العربية يقول مثل هذا شاذ، والمشهور نتجت الناقة ولا يقول أنتجت الناقة كما قد ذكره الحافظ في الفتح. يقول فكان لهذا واد من الإبل، من هو؟ الأبرص. ولهذا واد من البقر، من هو؟ الأقرع. ولهذا واد من الغنم. وقوله فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم أي كان لكل واحد منهما ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. نعم. قال: ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك: ألم تكن أبرصا يقذرك الناس؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام، قال: ثم إنه يعني الملك، إنه الضمير العائد إلى الملك، أتى الأبرص في صورته وهيئته. الضمير هنا يحتمل أنه عائد على أقرب مذكور، وهو من؟ الملك، يعني أن الملك أتى الأبرص في صورته حال البرص وحال الفقر. ويحتمل أن، فهمت ولا لا؟ عندنا الآن في صورته وهيئته، يحتمل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وحينئذ يكون معنى أن الملك أتى الأبرص في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به أولا وهو أبرص وفقير. ويحتمل أن الضمير عائد على الملك، أي أتاه في صورته وهو ملك ليذكره بأول أمره. فعندنا الآن في صورته وهيئته، يحتمل في صورته وهيئته يعني في صورة الأبرص وهيئة الأبرص، ويحتمل في صورته وهيئته يعني في صورة الملك وهيئة الملك، ولكن الأول يعني أقرب، وهو في صورته يعني في صورة الأبرص وهيئة الأبرص. وإنما فعل ذلك ترقيقا لقلبه، يعني أتى الملك إلى الأبرص بصورة الأبرص حال كونه مصابا بذلك وحال كونه فقيرا، ترقيقا لقلبه وتذكيرا له بحاله الأولى التي كان عليها، ليكون ذلك أبلغ، يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. وقوله في صورته وهيئته، فهمت أنا وش الفرق؟ في صورته وهيئته. نعم نعم، يتمثل، تمثل هذا الملك بصورة هذا الرجل حينما كان أبرص في الحالة التي شهد عليه أولا، يعني في صورته، في صورة حال كونه ملكا. أي والأول أولى، لأنه هو ظاهر ما يدل عليه السياق. يقول في نعم في صورته وهيئته، ما الفرق بين الصورة والهيئة؟ الصورة في الجسم والبدن، والهيئة تكون في الشكل واللباس. فقال نعم، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. رجل ها نعم، رجل مسكين، هذه ابن سبيل ليست في بعض النسخ، كل عندكم ها نسخة ليست موجودة، هي يعني ليست في، يعني ابن سبيل ليست في البخاري، ليست في البخاري. طيب، فقال رجل مسكين، قالوا رجل مسكين خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا رجل مسكين، وقوله مسكين هذا من المعاريض، هذا من المعاريض، يعني من إيش؟ من التعريض، واضح؟ قوله رجل مسكين من التعريض، لأنه أراد بذلك أنك كنت هكذا، ففيه فائدة وهي ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. إذن قول رجل مسكين، إنما قال مسكين ليذكره بحاله السابقة، ففيه تعريض، فهذا من المعاريض. لكن ما هو التعريض؟ ما هو التعريض؟ التعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. فعندنا وهناك أيضا تعريض، وهناك تأويل، وهناك إيش غيرها، تورية، تورية، التعريض والتورية والتأويل متقاربة، وهي أن يفهم السامع غير المراد بأن يقصد المخاطب، بأن يقصد المخاطب شيئا ويفهم السامع شيئا آخر، كما لو قلت، كما لو قال شخص الآخر عند القاضي أعطني الدين الذي في ذمتك لي، فقال والله ما عندي لك شيء، ونوى بما الذي، لكن المخاطب يفهم أن ما نافية، يفهم أن ما نافية، واضح ولا لا؟ أي فهذا هو التعريض والتورية، فهو كذب في إفهام السامع غير المراد. وقد اختلف العلماء كما تقدم لنا، اختلف العلماء في حكم التورية والتعريض والتأويل، فمنهم من قال إنها جائزة، قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، ومنهم من فصل وقال إن التعريض على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الإنسان مظلوما، أن يكون الإنسان ظالما، أن يكون الإنسان ظالما فلا يجوز التعريض في هذه الحال، لأن التعريض يتضمن أكل المال بالباطل، يتضمن الظلم وأخذ المال بالباطل، كما لو قال والله ما عندي له شيء، والحال الثاني أن يكون الإنسان مظلوما فتجوز التورية والتعريض، بل قد تجب إذا كان فيه إنقاذا للنفس من الهلاك، إذا كان فيه إنقاذ نفس من الهلاك فحينئذ يجوز الإنسان أن يوري وأن يعرض. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد يعني زمن فتنة خلق القرآن، جاءه رجل من الشرط من قبل الخليفة وسأل عن إسحاق بن راهوية رحمه الله، سأل عن المروذي، فقال أين المروذي؟ وكان المروذي رحمه الله كان جالسا في حلقة الإمام أحمد، ولكن هذا الرجل لا يعرفه، فقال أين المروذي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، مو عندنا. فذهب. هذا التعريض أو التأويل نقول جائز، بل قد يكون واجبا، لأنه لو قال هذا المروذي ربما يعني حسبه وعاقبه. الحال الثالثة أن يكون الإنسان لا ظالما ولا مظلوما، فإن دعت الحاجة إلى التعريض والتأويل بأن أحرج الإنسان ويخشى أن يترتب على ذلك مفاسد، فلا حرج أن يتأول إذا كان في حاجة، وأما إذا لم يكن كذلك فتركه أولى. لماذا؟ لأن الناس لو تبين لهم أنك تعرض وتوري وتتأول حينئذ لن يصدقوك في أي شيء لكن لو قدر الإنسان مثلا أحرج، مثلا قال له مثلا أبوه هل فعلت كذا، هل ذهبت إلى المكان الفلاني، فيقول نعم ذهبت، وينوي مثلا أنه ذهب الأسبوع الماضي، فقال له أبوه مثلا اذهب إلى كذا وكذا، اذهب إلى الشيء المكان الفلاني، فنسي، ويخشى أنه لو قال نسيت أن يوبخه وأن يلومه وربما ترتب مفاسد، فحينئذ يقول نعم ذهبت، ويقصد إيش مثلا أمس أو نحو ذلك. لكن هذه إنما يقولها إذا كان يخشى من المفسدة، أما مع عدم ذلك فقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يوري، لأن الناس إذا علموا أنك توري فإنهم لن يصدقوك، متى انكشف الأمر فإنه حينئذ لن يصدق. وكون بعض الناس يبالغ في يعني التورية أو في التعريض نقول هذا أمر في الواقع لا ينبغي، فالتورية والتعريض إن احتاج الإنسان إليها فلا حرج. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن ما جاءت به النصوص الحديث من جواز الكذب على الزوجة والإصلاح والثالث الحرب، أن هذا من باب التورية للتعريض، والتعريض ذا الكذب الصريح، ذا الكذب الصريح. فما ورد من جواز الكذب على الزوجة أو في حال الإصلاح بين شخصين متخاصمين أو في الحرب أنه ليس كذبا صريحا، وإنما هو تورية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وقال الحرب خدعة، فيقول له ليس كذبا صريحا. نعم يقول نعم قد نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين، والمسكين هنا يشمل الفقير، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. رجل مسكين وابن سبيل، وهذه كما تقدم ليست في البخاري، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، سمي بذلك لملازمته للسبيل أي الطريق. وقوله قد انقطعت بي الحبال، الحبال جمع حبل وهو السبب، فالحبال الأسباب، والحبل يطلق على السبب، الحبل يطلق على السبب، وكذلك العكس، السبب يطلق على الحبل. قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ف فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقوله رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. قد انقطعت بي الحبال, قلنا الحبال جمع أي نسبة, وفي رواية المسلم انقطعت بي الحيال. الحيال جمع حيلة, أي لم يبقى لي حيلة. يعني كانه يقول رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحيال, يعني ما عندي حيلة, ليس عندي حيلة. لكن المشهور هو الأول. إذن نقول قوله الحبال, الحبال الأسباب. وعلى رواية مسلم الحيال جمع إيش؟ جمع حيلة, أي انقطعت بي الحيل فلا أستطيع أن أتصرف. والحيل ما هي الحيلة؟ لا شوفوا, نحن عرفنا فيما تقدم أنها التوصل إلى إسقاط واجب عند الفقهاء, التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره إباحة, يعني بفعل ظاهره الإباحة. هذه الحيلة, الحيلة التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره إباحة. التوصل إلى إسقاط واجب كما لو سافر ليفطر, هذا توصل ليسقط واجبا, أو أن يأكل بصلا ليسقط حضور الجماعة. واحد مخبات بصل وعند المسجد صل يأكل بصل لأجل أن يقول لا تأكل فلا يقربن مصلانا, نقول هذه حيلة على إسقاط واجب. أو فعل محرم مثل إيش؟ مثل مسألة العينة, كمسألة العينة معروفة مسألة العينة, أي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ثم يرجع ويشتريه بنقدا بأقل. مثال ذلك بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة, الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة ألف, ثم إني اشتريت البيت منك نقدا بثمانين, كأني قلت خذ مئة خذ ثمانين وأعطني مئة. هذه هي مسألة العينة. إذن وقل بما ظاهره الإباحة, يعني بفعل ظاهره الإباحة, حيث لم يقصد الرخصة وإنما قصد بهذا العمل إيش؟ أن يسقط واجبا أو أن يفعل محرما. واعلم أن المتحايل, أن الذي يتحايل أعظم ممن يرتكب المحرم جهرا, أعظم يعني المتحايل أعظم ممن يرتكب المحرم مباشرة. أولا لأن المتحايل قد سخر بالله عز وجل, يعني فيه نوع استهزاء بالله عز وجل وخداع. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان, يعني يقول في أكلة الربا يخادعون الله كما يخادعون الصبيان, لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وثانيا مفسدة المحرم, الوقوع في مفسدة المحرم, يعني هل المتحايل سلم من المحرم؟ لا. ولذلك تجد أن المتحايل, تجد أن الذي يفعل المحرم مباشرة من غير حيلة, تجد أنه وهو يفعله يشعر بتأنيب ضمير وأنه مقصر وأنه فعل ذنبا. أما ذاك المتحايل فتجده حينما يفعل يفعل ونفسه مطمئنة, فهو كصاحب البدعة وصاحب المعصية. صاحب البدعة يفعل البدعة متقربا إلى الله عز وجل وهو بعيد عن التوبة إلا أن يشاء الله, لأنه يعتقد أن ما هو عليه أنه حق, بخلاف العاصي. فالعاصي حينما يفعل المعصية تجد أنه يفعل المعصية ونفسه تؤنبه ويجد في نفسه يعني حسيكة وقلقا لهذا الأمر. إذن المتحايل في الواقع قد ارتكب هاتين المفسدتين, أولا مفسدة التحايل والخداع, وعلى من ومن يخادع؟ يخادع الله, يخادعون الله فهو خادعهم. والمفسدة الثانية الوقوع في المعصية، الوقوع في المعصية فيجب الحذر، ولا سيما في وقتنا الحاضر الناس يعني صاروا بعضهم أو كثير منهم يتحايلون على الأوامر الشرعية وعلى الأنظمة، حتى الأنظمة تجد أنه يحاول أن يتحايل على النظام باختراقه بطريقة أو ما. بالنسبة للناس يعني في ما يتعلق باختراق الأنظمة والقوانين يأتيهم دهاء من الشيطان، كل نظام تجد يحاول أن يخترق هذا النظام وأن يفعل هذا النظام. يجب من أمثلة هذا الآن الإشارات، مبحث وضعوا ساهر، الشباب اخترقوا هذا النظام بطرق سبحان الله شيء عجيب. أيه يقطع الإشارة ولا تسجل عليه. أيه الظاهر هذا وهذا، أنه يذكر الحديث، يعني المسائل هذه بمثابة الفوائد، يعني أهم ما يستنبط من ما ذكره من النصوص المتعلقة بهذا الباب. وليس غرضه رحمه الله حينما يقول فيه مسائل أنه يمر على جميع الفوائد الموجودة في الحديث في الآيات والحديث، وإنما يذكر الفوائد والمسائل المتعلقة بهذا. فمثلا إذا مر آية مثلا فيها الخوف من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولئك فلا تخافوهم ما خافون، يعني يأتي بالشاهد فيقول وجوب الخوف من الله، تحريم الخوف من غير الله، فيتكلم على المهم من المسائل. نعم وقفنا على 470 أي إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف. نعم نعم صلى الله.